أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان مناديا، وإلى الصراط المستقيم هاديا، وإلى جنات النعيم داعيا، وبكل معروف آمرا، وعن كل منكر ناهيا، فأحيا به القلوب بعد مماتها، وأنارها بعد ظلماتها، وألف بينها بعد شتاتها، وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، وثارت دعوته سيرة الشمس في الأقطار، وبلغ دينه الذي ارتضاه لعباده ما بلغ الليل والنهار، عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أخواتي الكريمات فاذكروني أذكركم. أختي، نتكلم اليوم إن شاء الله عن عبادة يحبها الله كثيرا، ويثيب عليها ثوابا عظيما، ويعطي عليها من الأجر ما لا يعطي على غيرها. عبادة من أسهل العبادات، لا تكلف جهدا ولا وقتا ولا مالا، ويستطيع العبد المسلم أن يؤديها في أي وقت وفي كل مكان. إنها عبادة الذكر الذي هو عند الله أفضل من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن يلقى المسلم عدوه فيضرب عنقه ويضرب عدوه عنقه. أختي، ذكر الله من أفضل وأسمى العبادات، والله يحبه جدا جدا ويثيب عليه كثيرا. فأختي، ما كيكلف منك لا مال كثير ولا وقت كثير ولا شي طاقة وجهد كثير، فقط تتحضري القلب ديالك وتتحركي اللسان ديالك بذكر الله، وكتحظي بواحد الأجر عظيم، وتتقربي من الله، والله سبحانه وتعالى تيفيض عليك من الخير ومن الحسنات، فما أسهله وما أعظمه في نفس الوقت. يقول ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نعم أخواتي، الله سبحانه وتعالى يهضر مع الذين آمنوا، ينادي الذين آمنوا، تقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، فعل أمر، اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم أخواتي، عبادة الذكر تخصها تكون كثيرة جدا. وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول كذلك ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم أختي، كذلك نداء للذين آمنوا، تقول لهم: يلقيتوا فئة، يعني أعداء، يعني جيوش خصماء لكم، فيلقيتوا شي ناس اللي انتم خايفين منهم ولا الأعداء ديالكم، فاثبتوا، يعني تقلوا راسكم وتزنوا وتعقلوا، وشنو اللي غادي يعاونكم على هذا الثبات؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم أختي، ذكر الله هو اللي كيعطيك الثبات، فيطمئن القلب ديالك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأختي، كذلك نصيحتي لنفسي وليلك ولجميع الأخوات، محيت يشوف الإنسان شي حاجة اللي خايف منها، شي ناس اللي خايف منهم، ولا شي موقف ولا شي موطن اللي فيه الخوف، فالإنسان يثبت راسه ويذكر الله، وذاك الذكر هو اللي غادي يحيد عليك ذاك الهم وذاك الغم وذاك الخوف، وغادي تطمئن بإذن الله، وتكون الله معك والمعية يا الله ملائكة ربي محيطة بك. ويقول كذلك ربي عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فيمدح قوم يذكرونه كثيرا ذكورا وإناثا، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وقال كذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم أختي، قلنا راه عندكم قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة ديالكم والأسوة ديالكم هو النبي، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اللي فيكم تيتمنى لقاء الله وتيشتاق للقاء الله وتيوجد لليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أختي كان همه الوحيد هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، وكان يذكرون الله كثيرا، ولنا فيه أسوة وقدوة حسنة. نعم، يقول كذلك ربي عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم أختي، صور بأنه الإنسان هو دائما بين هذه الحالات، إما قائم إما قاعد إما على جنبه، وتقول لك الله سبحانه وتعالى تمدح قوم تذكروه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني بجميع الأحوال ديالهم، وهما ماشين وهما قاعدين وهما ناعسين وهما، فدائما يكون لسان رطب بذكر الله وفي كل الأحوال أخواتي. فإذا أختي، عبادة الذكر شرطها هو الإكثار. والذكر ضده النسيان، والمذكور هو الله جل جلاله العظيم الجليل القوي المتين، ولا يليق بالعظيم الجليل أن يذكر بعض الوقت وينثى معظم الوقت، بل يجب أن يذكر فلا ينثى، وأن يشكر فلا يجحد، وأن يطاع فلا يعصى. نعم أخواتي، فشنو هو يعني الشرط اللي المهم في عبادة الذكر؟ وهو الإكثار. فما ينفعش أن الإنسان مثلا يقيل في الذنوب مرة واحدة يقول أستغفر الله العظيم وكفى، لا، ما يكفيش أن الإنسان مرة واحدة يذكر الله يقول مثلا الله أكبر ولا سبحان الله مرة واحدة، لا، عبادة الذكر أخواتي شرطها وهو الإكثار. الإنسان خف يكون فمه لسانه رطب وعقله دائما مع الله سبحانه وتعالى، والقلب دائما ينبض بحب الله، والجوارح دائما منقادة لله ومستسلمة لله، ودائما الإنسان تذكر الله سبحانه وتعالى بكل ما فيه من طاقة ومن جهد. لأن شكون كنذكره؟ كنذكره الله، وقلنا الذكر ضده النسيان. فشكون اللي كنذكر الله؟ ما يمكنش الانسان يذكر الله شي شويه، فالقوي المتين العظيم الجليل تخصو يتذكر دائما فلا ينسى، ونشكره دائما وما نجحدوش وما نكفروش النعم ديالو، ونطيعوه فلا نعصاه ابدا. فلا فلاح ولا نجاح ولا استقامه على قيام الليل وصيام النهار وغض البصر والحياء والحجاب وغير ذلك الا بذكر الله والاعتصام به والانابه اليه. نعم أختي، اللي بغات الفلاح وبغات النجاح وبغى يستقم الأمر ديالها على قيام الليل، تبدأي تتواضبي على قيام الليل، وأنك إن شاء الله يوفقك الله لصيام النهار، تبدأي تتكتري من الصيام النوافل، ويعاونك ربي على غض البصر، ويكون فيك الحياء، وتهلاي في الحجاب ديالك، إلا بغيتي هذه الاستقامة ديال الأحوال ديالك كلها، فأكثري من ذكر الله، واعتصمي بالله، وأنيبي إلى الله سبحانه وتعالى. وقد عاب الله على المنافقين أنهم، شنو قال في المنافقين أختي؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم أختي، مدبدبين المنافقين، عادنا الله وإياكم من النفاق. فالإنسان المنافق حتى يشوف الناس تبدأ تذكر الله وتختلي مع الله وتكون بوحده وتقال الذكر ديالو لله، فاللهم اجعلنا ممن يذكرونك كثيرا كثيرا كثيرا. ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يقطع طريقه وهو إلى عمله أو حقله أو مكتبه أو مدرسته أو جامعته أو متجره في ذكر الله تعالى، بدلا من أن يضيعه في اللهو والسهو والغفلة وإطلاق النظر ووساوس الشيطان والسماع إلى الغناء. نعم أختي، الوقت ضيق جدا، بما أن عبادة الذكر ما تتلزمش منا أننا نجلس ونوقف الحركة كلها ونبقاو نذكر الله، الحمد لله والشكر لله المجال واسع. فالإنسان هو في العمل ديالو، مثلا الإنسان اللي غادي الحق ديالو ولا المكتب ديالو ولا المدرسة ولا الجامعة ولا المتجر، ولا هو غادي في طريق هو كيذكر الله، هو كيسبح، هو كيهلل، هو كيكبر، هو كيحوقل، وهو كيستغفر الله، هو كيصلي على النبي الكريم، فهذا كله ذكر وكله أجر. فتصوري أنه ما تضيعش الوقت، وفي نفس الوقت غادي يسعى على الرزق ديالو، وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر وحسنات كثيرة. وأنت أختي في مطبخك، وأنت تقومين بواجبك في بيتك، أكثري من ذكر الله تعالى، تفوز بأجر عظيم، ويسهل عليك العمل، وتقل المشقة بإذن الله تعالى. نعم أختي، حتى أنت مثلا غدا السوق تشري اللوازم ديالك للبيت، مثلا راكي في المواعن ديالك تغسليهم، مثلا في المطبخ، مثلا راكي كتطيبي الطياب ديالك ولا كتكنسي في البيت ديالك، فأكثري من ذكر الله، وسكوني في عبادتين، أنت راكي في ديك العبادة اللي كتقومي بها، لأن حتى هذيك عبادة وعندك عليها أجر عظيم، أنك كتقومي في البيت ديالك على اللوازم ديالو، وفي نفس الوقت تحركي قلبك ولسانك بذكر الله، وكتكوني ان شاء الله فوزة، واحد الفوز عظيم. كذلك ديك المشق ديالك كلها وديك الصعاب اللي كتوجدي في البيت ديالك، يعني المحنة باش انك تتقومي بالواجب في البيت، كلها كتضعف وكتقلال، وديك المشقة كتقل باش بإذن الله بذكر الله سبحانه وتعالى. أخواتي، من فوائد الذكر وفضائله الكثير الكثير، نذكر البعض منها. واختي، ذكر الله من فوائده أن الله تعالى يذكر من يذكره، قال تعالى فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أول فوائد أختي، وهو أنك حتى تذكريه كي يذكرك سبحانه وتعالى جل جلاله بعظمته بكبريائه. سبحانه انت كتذكريه هي الأمة الضعيفة الفقيرة إليه، وهو كي يذكرك سبحانه وتعالى. وكانت هذه فائدة فقط وحدها هي اللي كاينة، كفى بها شرفا وكفى بها عزة، أنك فينما تذكر الله تذكرك. وهذا أحد العارفين بالله قال لهم أنا كنعرف الله فقاش يذكرني، قالوا له شو تقول؟ قال لهم أنا قلت لكم تنعرف فوق ما كنذكرو كيذكرني، ما قالهاش ربي عز وجل، قالوا له بلى، قال لهم إذا أنا كنعرف فقاش يذكرني لأنني أنا فوق ما ذكرته هو يذكرني كذلك. وأخواتي كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرتي الله في نفسك كيذكرك في نفسه سبحانه وتعالى، وإذا ذكرتيه في ملأ يعني مع ناس وفي واحد يعني المجمع كيذكرك هو في ملأ خير منه، كيذكرك هو في ملأ الملائكة في ملكوت السماوات والأرض، وتيبهي بك الملائكة سبحانه وتعالى. فما يكفيش هذا شرف أنك أختي انتي الضعيفة كيف قلنا البسيطة فوق ما كتذكره كيذكرك جل جلاله. مسألة أخرى كذلك أختي أنه غراس الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أثري بإبراهيم الخليل عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهن الباقيات الصالحات ومن أحب الكلام إلى الله وهن مكفرات للذنوب. نعم أخواتي الباقيات الصالحات فيهم خير كثير، الله سبحانه وتعالى يحب هذه ربعة الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثوري أنك كتقوليها ما كياخذ لك شوق كبير وما سيأخذ لك شي جهد ولا شي طاقة كبيرة، وأنه هما غراس الجنة بهم تتغرس الشجر اللي كيتغرس لك في الجنة بإذن الله. فوق ما تقولي سبحان الله تغرس لك ربي سبحانه وتعالى بإذنه تأمر باش تغرس لك نخلة في الجنة، كذلك إذا قلت لا إله إلا الله تتغرس لك نخلة في الجنة، كذلك الحمد لله وكذلك الله أكبر. فيعني علاش ندخلوا على نفوسنا؟ علاش ما كنغرسوش بزاف في الجنة الغراس الجنة؟ منا كيمشي لنا الوقت في السكات ومصاب كل هيك نصمتوا عن الشر، مصاب يمشي لنا شي في الخوال خاوي وفي اللغو وفي الكلام بديء وفي يعني فضول الكلام. فعوطي للناس أخواتي كي ما شاء الله عليه اللي ديما تيغرس ديما ديما ديما ما تيتوقفش ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم اجعلنا مثلهم. كذلك أختي قلنا هي مكفرات للذنوب وهي كتسمى هي البقيات الصالحات. فسيدنا إبراهيم عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أثري به قال له سير بلغ من الأمة ديالك السلام مني وقل لهم راه الجنة غزالة والتربة ديالها طيبة جدا وراه الغراس ديالها هي هذه البقيات الصالحات فخصهم يكثروا منها. نعم أخواتي مسألة أخرى أختي تبنى دور الجنة بالذكر. نعم إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. هذوك القصور المشيدة أختي في الجنة وهذيك الغرف الجميلة الطيبة جدا وهذه الغيرات اللي قلنا هادشي كله باش تيتبنى باش بالذكر. فما حد كثر ذكري وهما كيبنيو لك في القصور وتيشيدوا لك ويساليو من قصر ويعاودوا يبنيو قصر اخر ويساليو من غرفه ويعاودوا يدخلوا يبنيو لك غرفه اخرى ملائكه ربي. ونهار اللي كتمسكي عن الذكر كيمسكوا حتى هما عن البناء تيوقفوا حيت يقولوا انه مع المال لكم وقفتوا ما جاتناش النفقه ما جاناش الذكر، ما هاد النهار ما ذكر والو احنا مسكنا. نهار اللي تعاودي تدي ثاني تذكري من جديد يعاود يكمل لك داك القصر اللي تبدا في البناء ويعاود يتبناو لك قصور اخرى. فاذا اختي ياك ما تنبخلو الا على نفسنا، ما كتعطي لها مال ولا ملاير ولا تشوفي مهندسين ولا والو، تيتبنى لك مباشره في ديك الدار كيتبنى لك تتهيئ ديك الدار للخلود للخير اللي فيها وللنعيم الباقي اللي فيها. فتنشوفوا ناس اخواتي تيبقاو هنايا هما بناوها وما علاوها وما زادوا يا جوره هما نقصوا يا جوره ومشتغلين بزاف بزاف بزاف في الحياه الدنيا ومخليين الاخره مخليين القصور ومخيرين الياقوت ومخليين يعني السندس واللي صبرق والخير كله فين غادي يسكنوا ويتمتعوا ويلبسوا تماك ما كنديوهاش فيه ما نخدموه ما نبنيوه ما نديروا حتى شي حاجه من جهلنا اخواتي. مسألة أخرى أختي من فوائد الذكر أنه يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان ولا على عسير إلا تيسر ولا مشقة إلا خفت ولا شدة إلا زالت ولا كربة إلا انفرجت. نعم أخواتي صوري كيسهل لك الصعب، صوري مثلا يلي عندك واحد الرزمة ديال الطبين قدامك كلها وما عندكش آلة طبين وخصك نوضي تصبنيها، واللي خصها مثلا تهبط الدار كلها بالمسيح وبالغسيل وبتحيد الغبرة وتغسل وتنظف، واللي مثلا جاينا شي ضياف كبار وخصها تنوض تقوم بواحد الواجبات كثيرة نحوهم، واللي عندها أشغال كثيرة وتكيجيك داكشي قد جبل قدامك، فاذكري الله واذكري الله سبحانه وتعالى وداكشي كله غادي يخفف. قال لك ما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان تيهون وداك العسير تيتيسر وديك المشقه كتخفف وديك الشده كتزول وديك الكره بتتنفارش ما كتعطي والو. اذكر الله سبحانه وتعالى لانه بيده الامر كله والخير كله، فداك الشيء كلها الصعاب ما كتبقاش. وهنا غادي نتفكروا فاطمه الزهراء رضي الله عنها وارضاها، هي وزوج ديال علي كرم الله وجهه، فجاوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله حنا عيينا وهاد المشقه ديال البيت وديال الوليدات راه عيتنا بزاف، ودابا قلبنا على شي واحد اللي يخدمنا ويعاوننا شي شويه ونتعاونوا معاه. قال لهم غادي نوريكم حسن من هاد الشيء، محيت تمشيو الفراش ديالكم قولوا البقيه الصالحات وفسرها لهم وعلمها لهم، وقال لهم هذيك كافياكم وان شاء الله كل صعب غادي يرجع سهل باذن الله. مسألة أخرى أختي أنه ذكر الله يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. نعم الشيطان تطرده حيث تبقى تذكر الله سبحانه وتعالى بزاف، كيتطرد الشيطان عنك وتتقمعه حيث يجي عندك تلقاك ديما أنت مشغولة بذكر الله فتيسأم وتعود يخليك. نعم كذلك أنه يرضي الرحمن عز وجل ويورث محبة الله للذاكر. نعم أخواتي ذكر الله يرضي الرحمن، شحال ما ذكرتيه تيرضى عليك، شحال ما ذكرتيه كيحبك سبحانه وتعالى، وحيت يحبك الله أخواتي الخير كله في حب الله، فتتحضي بالولاية ديالو وبالعناية ديالو وبالمعية ديالو وتيكون الخير كله كله قريب لك إن شاء الله. كذلك أختي ذكر الله يزيل الهم والغم عن القلب ويجلب له الفرح والسرور والانبساط. كذلك أختي كيكونوا ناس مهمومين وكيجي واحد الوقت فين تيتغمى القلب وفين تينقاب الصدر، فاذكري الله عز وجل وما تنسيش النداء بحال كيف قال سيدنا يونس عليه السلام، وثم تينفرج الغم ديالك والهم ديالك والله سبحانه وتعالى كيعاود يبدلو بالفرح وبالسرور وبالانبساط. كذلك أختي ذكر الله يقوي القلب والبدن ويحييهما وهو كالماء للسمك. فالقلب الميت أختي هو القلب ديال الإنسان اللي ما كيذكرش الله، الذاكر وغير الذاكر كالحي والميت، فباش تحيي القلب ديالك وباش تقوي البدن ديالك بذكر الله راه بحال داك السمك اللي كتخرجيه من الماء كيبقى يطفطف، الا عاودتي خشيتي السمك في الماء تعاود يعيش من جديد. كذلك ذكر الله هو اللي سيحيي قلبك والبدن ديالك ويقويهما. واختي كذلك انه نور للوجه وللقلب، يلي كتقلبي يتنور لك الوجه ويزيان بالمصاحيق وبالمكياجات، واذكري الله غادي ينعكس عليك واحد النور من الله سبحانه وتعالى وتكوني جميله جدا ومنوره بنور الله، واللي شافك تيحبك وتيحترمك وعليك واحد الهيبه وعليك واحد الوقار. انه كذلك يجلب الرزق، صوري ذكر الله يجلب الرزق، تيفتح عليك ربي سبحانه وتعالى بركات وتعطيك خيرات. كذلك اختي انه يحط الخطايا ويذهبها، فانه من اعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات. نعم اخواتي تذكريه هي حسنه والحسنه بعشره امثالها، فشحال ما جمعتي الحسنات الا وهي كفاره للسيئات. مسألة أخرى أختي ذكر الله يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. نعم أختي كاين شي ناس اللي ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى واحد صيلة وواحد الاتصال، لسانهم يعني يابس عن ذكر الله فكتصيبهم بينهم وبين الله وحشة، فذكر الله هو اللي كيحيد ديك الوحشة وكتقبلين على الله وتتلقي راسك دائما تذكريه ودائما تتبتهليه ودائما تتناجيه وما تيبقاش بينك وبينه شي يعني حدود ولا هذا، فكتصيبي راسك قريبا وبينه بزاف سبحانه وتعالى. مسألة أخرى كذلك من فوائد الذكر أنه سبب لاشتغال اللسان عن النميمة والغيبة والكذب والفحش والباطل، فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أختي حتى تشتغلي بذكر الله لسانك تتمنعيه عن الغيبة والنميمة والكذب، كتصونيه كترفعي المستوى ديالو كتطهريه من هاد الدناء أو من هاد المستوى ديال الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإلا عودتي لسانك تتصونيه إلا عودتيه بذكر الله. وإلا كان لسان يابس يبس اللسان ديالك عن ذكر الله فديك ساعة يرطب بكل باطل وبكل فحش وبكل لغو، فأما حسن لك أخواتي تنطفيه وتطهريه ويقرب لك منك الملائكة وتكوني دائما في ذكر، ولا تكوني الله يستر مع الشيطان وفي الغيبة وفي مجالس السوء، حسبنا الله ونعم الوكيل. مسألة أختي ذكر الله يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وثيرة يوم القيامة. نعم أختي غادي نتحسر يوم القيامة، الإنسان قليل الذكر غادي يمشي ندم ويقول شكون تندير أنا، كانوا سيادي كيقيلوا كيذكروه شكون تندير أنايا، فكل مجلس جلستي فيه في الحياة الدنيا ما ذكرتيش الله وما صليتيش على النبي إلا وغادي تحسري عليه وتقولي يا ليتني يا ندمتي، ولكن فات الفوت. مسألة أخرى أن الاشتغال بالذكر سبب لعطاء الله للذاكر أفضل مما يعطي السائلين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شغله عن رب العزة، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. نعم أختي، لبقيتي ديما كتذكريه، غادي يعطيك أكثر من دوك اللي تيقيلو يتضرعوا له ويقولوا له عطينا عطينا، حيت انتيا حتى الدعاء ما مسالياش، انتيا بقاو تدعي شويه وكتذكري بزاف بزاف بزاف، فغادي يعطيك أكثر من داكشي اللي كيعطي للسائلين. مسألة أخرى أنه سبب لاستغفار الملائكة للذاكر، كنعرفوا بأن حملة العرش تستغفر للمؤمنين وملائكة ربي كتستغفر لهم. مسألة أخرى أن الجبال والقفار تتباهى، أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. قال ابن مسعود: إن الجبل لينادي الجبل باسمه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر. صوري أخواتي الجبال، لأن كل من خلق الله يسبح لله ويذكر الله، فتصوري أن الجبل حيت تمر من قدامه وتكوني تذكر الله هو تيفرح وتيستبشر وتينادي الجبل بسميته، واحد آخر قدامه يقول له واش مرات بك فلانة سمعتيها كتذكر الله، شكي كتذكر الله كتبتهل إلى الله. نعم أخواتي. مسألة أخرى أن دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا تقول عمل كذا يوم كذا وكذا، فأختي فين ما ذكرتي الله قدام كل شجرة وكل حجرة وفي كل قدام كل جبل وكل مكان وفي كل موطن مشيتي له وذكرتي الله، إلا وكتكتري الشهود عليك، إلا ويوم القيامة كتجي ديك الأرض وديك البقع وديك المواطن كلها كتشهد لك بأنك مريتي منها يوم كذا وقلتي كذا وكذا في ذكر الله وفي مناجاة الله. فما عليك إنك نكتروا الشهود، وفين ما مشينا أخواتي نذكروه، وفين ما مشينا نمدحوه ونثنيو عليه ونمجدوه سبحانه وتعالى، فهو خير لك وهو فيض لك، وراكي ماشي غادي تزيدي هو في ملكه شي حاجه ولا تنقصي من ملكه شي حاجه، فقط هي خير وحسنات وفضل لك ان شاء الله تجدينه في ميزانك يوم القيامه وتفرحين به جدا. مساله اختي، ذكر الله من فوائده انه يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تاثير عجيب في حصول الامن. كذلك أختي، اللي خايف واللي يعني فيه الرعب واللي ما عندهش طمأنينة وسكينة في قلبه، فيكثر من ذكر الله فيذهب الذكر يذهب المخاوف كلها، وعنده واحد تأثير عجيب في حصول الأمن، تتأمني فتستقري وما كتبقيش خايفة لأنك أنت مع الله، تذكريه فهو تذكرك وملائكة ربي معك وما عندك مناش خافي نهائي. مسألة أختي أخرى، إن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، فإذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. نعم أخواتي، هاد الناس كلهم، هاد الأعمال ديال الآخرة، عمال الآخرة اللي كيخدموا الآخرة وكيوجدوا للقاء الله، يعني كأنهم في مضمار السباق، رحنا في سباق، واحد فينا تيخدم كثر، واحد تيقوم الليل كثر، واحد تيصوم كثر، واحد تيصدق كثر، واحد تيصلي كثر، واحد تيذكر كثر، فاحنا في سباق. وقال لك الذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، اللي تيذكروا الله هما السابقين أكثر من دوك اللي كيصليو بزاف ويصوموا بزاف ويصدقوا بزاف، الذاكرون. قال لك نهار اللي ينكشف الغطاء يوم القيامة للناس، شنو غادي يجيبوا يوم القيامة؟ اش غادي يجيبوا؟ اش غادي يلقاو؟ غادي يلقاو الثواب ديال الأعمال ديال الذكر هي أفضل الثواب وهي أكثر الخير، غادي تحصر عند ذلك أقوام ويقول الله الله ما كان شي حاجة أسهل علينا وأيسر علينا من الذكر، ما ذكرناش بزاف وفرطنا بزاف، شوف هادو اللي ذكروا بزاف على خير سبقونا وسبقونا وهما الولا وهما السابقون. لا إله إلا الله. نعم أختي، هذه قلنا بعض فوائد الذكر، والله أختي كنت بقينا كنذكره كلها ما نساليوش، وخصنا سوايع كثيرة وأيام كثيرة باش نذكره الفوائد ديال الذكر، فهي بعضها والحمد لله الكفاية حصل فيها. فإلا قمتي فقط يعني استحضرتي هذه الفوائد وهذه الفضائل وكثرتي من ذكر الله فلك أجر عظيم بإذن الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قال الصحابة: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكسب له بها 1000 حسنة أو يكفر عنه بها 1000 سيئة، فهل يمكن أخواتي أن يبخل مسلم بدقيقتين من وقته مقابل 1000 حسنة؟ علاش نبخلوا اخواتي؟ صوري تسبيحه وحده شحال غادي تقبل منك؟ دقيقه او ثلاث دقائق تتسبحيه 100 مره كيعطيك 1000 حسنه سبحانه وتعالى، ولا تيحط عليك 1000 خطيئه. كذلك اختي، قال النبي عليه الصلاه والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر هو الريم الابيض الذي يكون على وجه الماء عند الموج. صوري اختي كتقولي سبحان الله وبحمده 100 مره كيغفر لك ربي ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر. شتي ديك الرغوه ديال البحر حيت تلقاو الماج، وديك الرغوه اللي كتطلع على السطح ديال البحر شتي شحال كثيره، وحاولي ما تقدري لا تحسبيها ولا تحصيها ولا تقبطيها ولا شي، شحال كبيره وشحال تتبان عظيمه جدا. فقال لك تكون ذنوبك بحال زبد البحر، بحال الرغوه ديال البحر، التمحى بإذن الله ويغفرها لك الله فقط إلا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم. فشهد الخير وشهد الفضل وشهد الكرم من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سهلة أخواتي هذه ولا ما سهلاش؟ فأحرصي أختي على إثقال موازين حسناتك يوم القيامة بهذا الذكر العظيم. ثم تتأخذ لك شحتي حتى 4 ساعات الوقت ولا هذا، وتتبقي تقولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقلنا ما تجلسيش، أنت ماشية في الطريق ديالك، أنت في الأعمال ديالك وفي الأشغال ديالك، أنت كتقوليها، كتلقاي راسك قلتيها ماشي 100 مرة، بالمئات ومئات المرة كتقوليها في اليوم، وحتى تمشي عاد تشوفي بأنه الذنوب اللي هي فعلا كزبد البحر غفرها ربي سبحانه وتعالى بإذنه. وقال كذلك: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، فمن تشكو من قسوة قلبها وقلة دمعها وجمود عينها عليها أن تجدد إيمانها بكلمة التوحيد. أخواتي أنا أحث كثيرا كثيرا على كلمة التوحيد، إياك أن تتركيها، إياك أن تسأمي أو تملي منها. أخواتي فين ما مشيتي، فين ما مشيتي وفين ما جيتي وكيف ما نطقتي وكيف ما قلتي، ديما يكون دائما تقوليها 100 مرة في النهار: لا إله إلا الله، هي الخير، هي العطاء، هي الفضل، هي الجود، هي الكرم، هي الرحمة، هي كل كل كل كل ما يتمنى الإنسان هو لا إله إلا الله. تزاد له الصحيفة ديالو، تقل الميزان ديالو، يفرح بها يوم القيامة، وتنور لك القبر ديالك، وتسهل عليك خروج الروح، وتسهل عليك المرور على الصراط. يا أخواتي ما تبخليش بكلمة التوحيد، يحبها ربي عز وجل كثير. نعم أخواتي، فقلنا اللي قلبها قاسي، اللي العين ديالها ما كتدركش الدموع وهي كتقرا كتاب الله، اللي ما كتوشش الخشوع في الصلاة، اللي عقلها ديما شارد وديما طاير، واللي نفسها يعني ما عندها لا اطمئنان ولا والو وكلها مرتبكة، فكتري كتري من كلمة التوحيد ترزني مع راسك وتهدني إن شاء الله. يقول كذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. نعم أختي، ذكر كذلك حتى هو جربه، يعني بعد زلجة الشروق ولا من بعد صلاة الفجر، ولا حتى لما قلتيش كل متصل ساعة ساعة بقيت تقوليها، حتى أنك في اليوم تقولي 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر. صوري أختي كيعطيك ربي بها 100 حسنة، وكحيد لك بها 100 سيئة، وعندك بها أختي عدل 10 رقاب، كأنك أسقتي 10 رقابات. وفي نفس الوقت أختي هي حرز من الشيطان، داك النهار بإذن الله ما يقيسك الشيطان نهائيا، لا بالوسوسة ديالو ولا بالإغواء ديالو، وكذلك ما كاينش اللي غادي يجيب حسن منك ولا يتقل ميزانه بكثر منك إلا اللي قال كثر منك ولا بحالك. فهمنا أخواتي؟ إذا شوف على خير أخواتي، شوف ربي شحال كريم معنا، شوف شحال بغي يدخلنا الجنة ويمتعنا سبحانه وتعالى ويفرحنا بالقليل القليل من العمل ومن الأذكار. ويقول كذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ومعناها: لا حيلة ولا قوة ولا شيء ينفع أو يضر في هذا الكون سوى الله تبارك وتعالى. كذلك الحوقلة فيها كنز أخواتي، خير كثير، فقولها وكتري من لا حول ولا قوة إلا بالله، تنفرج الكرب ديالك ويزول الهم ديالك والغم ديالك وداك الشيء كله اللي ما لقيتي له انت لا حول ولا قوة. مثلا الوليدات اللي محمقين بك وما لقيتيش كيما شنو ديري معاهم، مثلا الرزق اللي عندك قليل، مثلا المتاعب ديالك، مثلا المرض ديالك، كتري من لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن شاء الله الخير كله كله بيد الله. مثلا أخواتي كاين الاحتساب، حسبي الله ونعم الوكيل، أي أن الله كافيني وهو وحده نعم الوكيل وخير ما يقوم على أمري. فلو ظلمك أحد فعليك بهذا الدعاء، فقد قالها الخليل إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكفاهم الله شر عدوهم وحفظهم بفضله وجوده سبحانه. فقوليها أختي عند الخوف، وقوليها عند الشدة وعند الكرب. نعم أخواتي، حسبي الله ونعم الوكيل، ما أجملهم من نداء ومن اعتراف منك بالله سبحانه وتعالى أنه وكيلك وأنه حسبك وأنه كفاك ويكفيك كل أمري الدنيا والآخرة. مسألة أختي كذلك الاستغفار، حتى وكتري من الاستغفار، فما تكفيش نستغفر الله مرة واحدة في اليوم والعشرة المرات، أكتري أكتري من الاستغفار وبدلي الصياغ ديال الاستغفار، وما تنسيش سيد الاستغفار. ورحنا الحمد لله فسرنا في شريط سابق الصلاة على النبي حتى هي خير كثير وأجر عظيم من الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء في ذلك اليوم. نعم أختي، إلا أبغيتي ما تخافي حتى من شي حاجة وما تضرك حتى شي حاجة إن شاء الله، لا في الماكلة ولا في الشرب ولا يقيسك حتى شي حاجة، قولي في الصباح وقولي في العشية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث المرات، الحمد لله كافيك النهار كامل. كذلك قال: من قال حين يصبح وحين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يلدغه عقرب ولا ثعبان. من خاف من الحسد يقرأ مع الأذكار سورة الإخلاص والمعوذتين صباحا ومساء. نعم أخواتي، شحال من حدا كتقول لك أنا مضروبين بالعين وحنا الناس يقيلوا يشوفوا فينا وحنا هذا، يا أختي الحمد لله ديننا فيه كل شيء، قرأي سورة الإخلاص، قرأي المعوذتين، أكثري من ذكر الله، بإذن الله ما تسبك العين حسود ولا والو، بإذن الله غادي ربي يحفظك سبحانه وتعالى. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وجب على الله أن يرضيه في يومه ذلك. نعم أخواتي، تصوري غادي يرضيك الله سبحانه وتعالى في ذاك النار ويعطيك ذاك الشيء اللي كتمني كله، تتقولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. أخواتي عند الخروج من البيت مثلا كذلك يشق الإنسان بسم الله، آمنت بالله وتوكلت على الله واعتصمت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. فإلى قلتها أختي من قال ذلك قيل له هديت ووفيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان، وتتخرج إن شاء الله في موكب من الملائكة وربي تيحرفك، وكتكون إن شاء الله اعتمدت على الله وتوكلت على الله واعتصمت بالله، فحت تشي حاجة إن شاء الله متعترض الطريق ديالك من سوء أو مما يقلقك أو يحزنك. نعم أخواتي، أخواتي كذلك عند تناول الطعام مثلا كتقولي بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه وقنا عذاب النار. عند الفراغ من الطعام الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، والحمد لله الذي أطعمني وآواني وكفاني، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. نعم أخواتي، من الأدب أن نعم الله كثير علينا، فكيفاش إنسان تيدخل يعني بواحد السرعة وينكب على ذاك الطعام ويأكل بلا ما يسمي الله ويختم بلا ما يحمد الله وما كاين لا شكر ولا اعتراف بنعم الله، في حين كاين لواحد جائع، كاين لواحد لا مأوى له، كاين لواحد مسكين عطشان، كاين لواحد في الصحاري، كاين لواحد في القفار، وانتي في دارك والحمد لله ما خصك حتى شي خير وربي غادق عليك من النعم ديالو، والإنسان بواحد الهماجية يدخل ويأكل وما يشكر وما يحمد الله ما يثني عليه. نعم أخواتي، فيش من أدب هذا، وربي عسك يقول لك إلا شكرتيه كيزيدك وإلا تنيتي عليه كيزيدك ويفيض عليك من الخير ديالو، فكيفاش ما تنتأدبوش مع الله وكيفاش يعني بحال إلا هادشي كله كنصحقوه؟ راه ما تنصحقو والو أخواتي، راه دائما هي نعم متجددة من الله سبحانه وتعالى. كذلك أختي عند الاستيقاظ من النوم، هذه كلها هادشي كل هذه السنة النبوية، هكا كان النبي صلى الله عليه وسلم ديما ملي تيفيق حتى تينعس وملي تيعاود ينعس حتى الغدا في الصباح هو ديما الإنسان عنده ما يقول في النوم وفي الاستيقاظ وفي الخروج وفي الدخول وفي جميع المواطن وفي جميع الحركات والسكنات، هادشي اللي علمنا النبي وهادشي اللي خصنا نتعلمه منه وهو القدوة ديالنا والأسوة ديالنا في كل شيء. عند الاستيقاظ من النوم أختي كتقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأدن لي بذكره، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. نعم تتحمديه اللي عاوتاني حياتي من جديد وأدن لك في ذكره وعاوتاني نطيبش عاوتاني تعبديه وتطيعيه وتقربي له وتحبيه، فماشي نعمة هذه كبيرة أنك غتعاودي تاخدي داك النهار حسنات كثيرة وتقربي من الله، فتنشر نشكره على هذه المسألة هذه. نعم أخواتي على كل النعم. وهكذا أختي بقية المناسبات كعند دخول الخلاء والخروج منه وأذكار الخروج من البيت ودخوله ودخول المسجد والخروج منه ولباس الثوب الجديد وعند السفر وعند القدوم منه وفي كل مناسبة بل وفي كل حركة وفي كل سكنة للمؤمن أذكار مناسبة. أخواتي ما يمكنش أننا نقول الأذكار كلها اللي كتقال، خاصك تشري الكتاب إن شاء الله. أنا غادي نعطيك العناوين باش تشري الكتب اللازمة ديالك باش أنك تذكر الله في كل وقت. واللي خاصك تعرفيه وهو أنه إلا بغيتي فمك ما يفترش بإذن الله. ففي كل مناسبة في كل وقت يعني في جميع الأوقات ديال اليوم وديال الليلة كاين ما يتقال. حتى محيت تنظف الليل باش تقومي الليل خصك شنو خصك تقولي، محيت تمشي توضي الوضوء للصلاة، محيت تفرغي منه، محيت تبغي تقبلين على الصلاة، شنو تيتقال في الصلاة شنو تيتقال بعد الصلاة. يعني في كل وقت عندك ما تقولي مصبهر المخ يتهنى ويخوى وينشغل بهذه المسائل وأرام تعلمي خصك تبغي. إلا بغيتي غادي تعلمي، ولكن إلا قلتي خلاص هادشي بزاف عليا ولا هذا فما كتضيعي إلا نفسك. أما قلنا ربي غني عنا وراكي ما كتوضعيه إلا في حسناتك وكتقلي به ميزانك أنت. وهذه الأذكار أختي مبسوطة في كتب الأذكار فليرجع إليها من شاء، منها رياض الصالحين أو الأذكار للنووي أو الوابل الصيب لابن القيم أو فن الذكر والدعاء للشيخ الغزالي رحمه الله. وليتك أختي تعلقين هذه الأذكار في أماكنها المناسبة حتى تحفظيها بسهولة، لأن فيها خيرا كثيرا من حرمه فقد حرم. باش يسهل عليك أختي الأمر في الأيام الأولى يعني حيت شري هاد الكتيبات حاولي تكتبي هاد الأذكار وضعيهم مثلا هذه كتقال عند دخول الخلاء، هذه كتقال عند الخروج، هذه عند دخول البيت، هذه عند خروج من البيت، هذه عند لبس الثوب الجديد، هذه وفرقيهم وحاولي تحفظيهم. ومن بعد غادي يرجع لسانك رتبيهم، ومن بعد إن شاء الله بلا ما تشعري تخرجي من البيت ديري الذكر، هي تكوني داخلة البيت ديالك ديري الذكر في جميع المجالس في جميع المواضع. فهمنا أخواتي؟ هذا ويجدر بنا أن نربي أنفسنا على ذكر الله ذكرا يليق بجلاله وعظمته، ذكر بالقلب واللسان والعقل والجوارح والحواس معا، وهذا هو الذي يبعث في النفس الطمأنينة والسعادة وانشراح الصدر ويجلب للذاكر الخير كله ويدنيه من ربه ويرفعه درجات عنده. نعم أختي مسألة مهمة جدا أوصي نفسي وأوصيك بها، وهي أنه حاولي ماش تكون هذيك التمتمة باللسان، هذيك الهمهمة باللسان، خاص أخواتي تحاولي تحضري قلبك وتحضري عقلك وتكوني كتذكريه بكل ما فيك من يعني من حب ومن شوق إليه ومن يعني احترام وإجلال له ومن توحيد له. فربي عز وجل خصنا نذكره حق ذكره، يعني وما يكونش الإنسان العقل ديالو لاهي ولا كاين مسائل تنشوف لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا الإنسان قابت سبحة وتيشوف في التلفزة واحد المناظر خليعة ولا واحد المسلسلات ساقطة ويعني يا حسرة تذكر الله، فكيف يليق هذا بهذا؟ أخواتي إلى تنذكر الله خص فعلا يكون القلب حتى هو كيذكر الله وتكوني بكل ما فيك تذكر الله. ماشي الإنسان لاهي وقدر تكوني في مجلس غيبة وحدة أخرى كتعود لك مسائل شي مصايب وانتي يا حسرة الزمان راكي كتذكري ولا شي كذب ولا شي مجلس ديال السوء ديال الفسق ديال الفجور ديال الزور، والإنسان راهو زعما راهو تذكر الله. فهي حجة عليك، خص الذكر يكون حجة لك ماشي حجة عليك. لذلك أختي نحاول أننا باش نقربوا من الله وباش إن شاء الله أختي نحضروا بديك السكينة والطمأنينة اللي قلنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وديك السعادة وانشراح الصدر أنك تذكريه يعني بإجلال وباحترام وبتقدير، ويكون فعلا داك الشيء كيقول لسان كيوافق القلب وكيوافق العقل إن شاء الله. واخا أخواتي ولا شفتي شي وحدة مثلا قد السبحة وهي كتشوف شي مسائل خايبة وفي نفس الوقت تذكر الله، قل حتى السبحة الله يخليك وحتى إن شاء الله تسالي عاد تذكر الله راه ولا تفعل لنا ديك التلفزة ولا راه شو هذا الموطن اللي حنا فيه. فهمنا أخواتي؟ نعم أخواتي كاين اللي كيسول على السبحة واش يعني جائزة ولا ماشي جائزة. أخواتي خصنا نعرفوا بأنه هذه الأنامل ديالنا مستنطقات يوم القيامة، فشحال ما استعملتي اليدين ديالك وشحال ما يعني ذكرتي الله بالأنامل ديالك إلا وهي شهود عليك يوم القيامة. أما ما نقولوش أن السبحة حرام، السبحة ماشي حرام، ما نقولوش بدعة. اللي مرة مسكينة اللي ما يمكنلاش مثلا اللي كتنسى ولا اللي كيعاونها ديك السبحة كتعاونها كتصيب راسها ساعات وغفلات وحتى تقبل السبحة كتعاود تذكر وكتذكر الله بزاف، فغادي نقولوا لا استعيني بالسبحة. ولكن مثلا أخت اللي ما محتاجة لهاش والحمد لله لسانها راقب بذكر الله وكتصيب راسها بلا ما تتهز ديك الشبحة فيعني تقيلها عليها وتسبح بالأنامل ديالها وتكثر من الذكر الحمد لله فيها خير. أما باش نقولوا للناس مثلا حطوا الصبح قيلوا راسكم منها راه هي بدعة، وتتصب المرأة راسها إلا ما هزات الصبح ما ذكرت والو، قيلت نهار كله ما درت شي حاجة وغافلة وما معودية إلا على الصبح، فهذا هو الخطأ. فهمنا أخواتي؟ نعم. وأفضل الذكر ما نسوش بأنه تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فشحال ما جلست في مأدبة الله، شحال ما فتحت كتاب الله وقريته، فهو أرقى الذكر وهو خير الذكر هو كلام الله. فإحنا يتنظر على مسائل اللي عطيتك كتابة كلها وهذه الأنواع ديال الأذكار، يعني وانت غدا في الطريق وانت ماجية في العمل ديالك ما محي تكوني إن شاء الله عندك وقت كافي وتكوني مرسية في الدار ديالك، فجلسي بزاف كتاب الله وقرأيه بزاف بتدبر وبتمعن، ودوري بكتب ديال التفسير وحاولي تفهمي الآيات اللي كتقرأي، فما تزربيش بزاف. ماشي المفروض أنك تبدأي الصورة وتساليها ولا تبدأي يعني الختمة وتساليها، المهم هو أنك تفهمي كلام الله وتعايه وتعملي به، وإن شاء الله هذاك هو الخير. فأختي لكان الحرف بعشرة حسنات إلى قريته بتدبر وبترتيل وبتجويد عندك إن شاء الله حتى 700 حسنة إلى أضعاف كثيرة يضاعف لمن يشاء. وأخواتي خصنا نتعلم بأنه إحنا ماشي دائما تقلب الإنسان على الحسنات، إحنا تنتقرب من الله، إحنا بقوة الفيض اللي تيكون في القلب والشوق إلى الله وحب الله، حتى أنك ما تكتخيش تحت كتاب الله حيت فيه ستلقي راحتك، حيت فيه الشفاء اللي كتمناه فيه كاين. فلذلك أنت فوق ما لقيتي فرصة كتفتحيه وتتجلسي معاه، وكذلك مع أخواتك في الله، وكذلك في دور القرآن. فالخير كله أخواتي في كتاب الله، وقلنا هو من غير الذكر إن شاء الله. أخواتي بالتوحيد قلنا بأن أنه ما تطلب مع الله سبحانه وتعالى حتى شي واحد، فمحيت ترفعي يدك دعاء ما خصك شي يكون في العقل ديالك عندك بأنه تطلبي الله وتطلبي واحد أخر معه، راه ما كاين شي اللي ينفعك إلا الله. ما كان توصليش لله بواحد ميت وتقولي مثلا مشيت لعند السيد الفلان الفلاني ولا عند الضريح الفلان الفلاني وتنمشي لتماك باش ربي يستجب لي الدعاء ديالي، فين ما كنتي ربي تيستجب للدعاء ديالك. وعندك تمشي تطيحي في الشرك وهو يعني من أعظم الآثام والذنوب، فتطلبي الله وتطلبي الله وحده لا شريك له. خصك تفهمي مسألة ديال التوحيد أن ما ينفعك ولا يعطيك ولا يشفيك ولا يعافيك ولا يكسيك ولا يرزقك إلا الله سبحانه وتعالى. فحتى نرفع اليدين بالدعاء نرفعهما إلى الله وإلى الله وحده لا شريك له. فما تطيحيش في الذنوب وتمشي للسادات وتقولي إلا مشيتي لعند ميت صافي راكي شركتي بالله سبحانه وتعالى. بخلاف إلا طلبتي مثلا عند واحد الأخت مؤمنة متقية وتقولي لها طلبي معي الله سبحانه وتعالى يا أختي حتى أنا يهدي لي وليداتي مثلا، فماش كما أنه بظهر الغيب وحدة كتدعي للأخرى ولا وحدة كتفكر الأخرى بالدعاء في الليل في الثلث الأخير، ما كنتش مشكل. المشكل والشرك وهو أن الإنسان يدعو ميتا وتيستنجد ميت، الإنسان مات وانقضى العمل ديالو، وإن كان والي وإن كان صالح صافي انقضى العمل ديالو، ما نمشيش أنا لعندو نشد الريحال حتى لعندو نمشي ونقول مشيت لتما باش يستجب لي ربي دعائي. انا ما كنطلبش، انا كنطلب الله، ولكن مشيت تما باش ربي يستجب الدعاء، فهذا هو الخطا وهذا هو الشرك، واياك ان تقعي في هذه الاخطاء اختي. اللهم اجعلنا ممن يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم وفقنا الى ذكرك بالعقل والقلب واللسان معا. اللهم ارزقنا صدق اللجوء اليك. اللهم عافينا من الدنيا ووفقنا الى الاقبال على الاخره. اللهم احي قلوبنا بذكرك وعقولنا بتوحيدك وجوارحنا بطاعتك. اللهم اجعل قرة اعيننا وراحة قلوبنا وانس ارواحنا في ذكرك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول الله عز